صبيحي يا صبا واطربي يا غصون وانشودي يا ربانا مرحبا بالرسول مرحبا المصطفى حل فيك المصون أضحى منك الثرى إثمي ذن للعيون إثمي ذن للعيون رنيحي الحبيب إن ذكرى الحبيب نفح مسك وطيب سرك فين ونون سرك فين ونون رنيحي يا صبا واطربي يا غصون وانشودي يا ربانا مرحبا بالرسول